إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في باب الأذان والإقامة، وكنا قد توقفنا عند الحديث الثاني والستين. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونار، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. سبق بيان معنى الأذان لغة وشرعا، وقلنا إن الأذان لغة يعني الإعلام، وأما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بالإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. وهذا يعني أن الأذان عبادة، ولذا قلنا إن ألفاظه توقيفية، لا يجوز لنا أن نزيد فيها أو ننقص، هذا أولا. وهذا يعني كذلك عدم صحة أذان المسجل، الأذان المسجل الذي يعمم في المساجد الآن، هذا أذان باطل لا يصح. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، ذكرنا في حده الشرعي التعبد لله، وطالما أنه عبادة إذن يفتقر إلى نية، والمسجل بينوي قبل أن يؤذن، مفيش نية، صحيح؟ ده بث صوت، ولذا هذا الأذان غير صحيح، ولذا لا تشرع متابعته، لا تشرع متابعته، بخلاف الأذان الحي المنقول على الهواء مباشرة. يعني بعض دول الخليج ماذا تصنع؟ هناك مؤذن يرقب دخول الوقت، فإذا دخل الوقت أذن هو وحده فقط يؤذن، ويعمم هذا الأذان في المساجد كلها. هذا الأذان من جهة صحته هو صحيح، لماذا؟ لأن الذي يؤذن إنسان حي نوى، لأنه مميز أو بالغ مسلم، صحيح؟ وإن كان هذا الأذان، يعني أن يؤذن واحد فقط، وإن كان يفوت على الناس أجورا عظيمة، يعني لو بلد مثلا فيها 1,000,000 مصلي وفيها 20-30 مسجد، الأذان هيرفع في هذه المساجد كلها. معنى ذلك أن كثيرا من المؤذنين سينالون الأجر الذي ذكرناه في الدرس الماضي. أما لو أذن واحد فقط فهذا يفوت هذه الأجور على هؤلاء. فلابد أن نفرق بين الأذان المسجل الذي يبث في المساجد فهذا لا يصح وليس بعبادة ولا تشرع متابعته. والأذان الذي يؤذنه واحد فقط ويبث مباشرة فهذا يتابع وهو أذان صحيح وإن كان خلاف الأولى. هذا الحديث الذي معنا كذلك له تعلق بالباب باب الأذان والإقامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة له حمراء من أدم، الأدم أي الجلد المدبوغ، كان في هذه القبة يعني الخيمة، الخيمة إذا كانت من جلد فإنها تسمى قبة. فخرج بلال رضي الله عنه بوضوء أي بماء، أي بعد أن توضأ خرج بهذا الماء بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن ناضح ونائل، يعني من الصحابة من كان يأخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الناضح، ومنهم من كان يأخذ ممن يأخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناله شيء من هذا الوضوء، كلهم يريد أن يحصل بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. وهناك أحاديث ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر من الثياب، ومن هنا اختلف أهل العلم هل يجوز أن نلبس الثياب الحمراء استنادا لظاهر هذه الأحاديث أم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمراء وعن المعصفر وغير ذلك من الأحاديث. هذا اختلف فيه أهل العلم، لكن القول الوسط في ذلك أن الأحمر إذا خالطه غيره من الألوان ولم يكن أحمر خالصا فإنه يجوز لبسه، يجوز أن تلبسه. يعني مثلا عندك القميص، طبعا احنا نطلق القميص على الجلابية بتاعتنا دي، هذه الجلابية تسمى قميصا في لغة العرب، لكن احنا عندنا القميص اللي هو ايه اللي بروح بالشغل، قميص وبنطلون. طيب عندك هذا القميص وهو احمر لكن خالطه الوان اخرى حتى ولو كان الاحمر هو الغالب، فالصحيح انه يجوز ان تلبسه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين وصفوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأحمر كان هو الغالب، ولذلك الصحابي لما نعت حلته قال حلة حمراء، هذا باعتبار اللون الغالب. وأما الأحمر الخالص فالأولى أن ألا تلبسه خروجا من الخلاف، وإن كان بعض أهل العلم أجازه كما سينقل الشارح رحمه الله عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فإنه كان يجيز ذلك حتى ولو كان أحمر خالصا. يقول كأني أكتب السؤال، يقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وطبعا هذا فيه إشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب وهو تقصير الثياب فلا تصل إلى الكعبين، يعني آخر الثياب إلى الكعبين أو ما قبل الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، وما الكعبان؟ العظمتان الناتئتان على جنبي القدم. قال كأني أنظر إلى بياض ساقي. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا. وهذا فيه أن من السنة أن يكون المؤذن على طهارة، من السنة أن يكون المؤذن على طهارة. طيب هل يصح الأذان من غير متوضئ؟ يعني إنسان يؤذن وليس على طهارة، أحدث ودخل الوقت فتقدم وأذن، هل يصح هذا الأذان؟ نعم يصح، نعم يصح، وإن كان خلاف الأولى، فالأولى أن يتوضأ. طيب ولا يكره ذلك، يعني لا يكره أن يؤذن بلا وضوء أو بلا، نعم بلا وضوء. طيب ماذا عن الإقامة؟ ماذا عن الإقامة؟ لو أنه أقام بلا وضوء هل تصح الإقامة أو لا تصح؟ تصح كذلك، الإقامة تصح، وإن كان يكره في حقه، إن كان يكره في حقه. لماذا يكره في حقه؟ لأنه إذا ذهب ليتوضأ ربما فاته شيء من الصلاة، بل لابد أن يفوته شيء، أو نعم أن يفوته شيء من الصلاة، ولذلك كرهوا الإقامة على غير وضوء. قال فجعلت أتتبع فاه، يعني فاه بلال رضي الله عنه. الراوي يقول وهو يرقب بلالا وهو يؤذن، يريد أن ينقل السنة العملية في الأذان، يقول فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني أنظر إليه وهو يؤذن، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبل، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أقبل على الصلاة وأقبل على الفوز والفلاح. طيب هذا كيف يكون؟ يعني هل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيأتي باللفظتين جهة اليمين، ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة حي على الفلاح جهة الشمال، أم يقول حي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة الشمال؟ يعني هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف يسير، خلاف يسير، وإن كان ما رجحه كثير من أهل العلم ومن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول حي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة الشمال، ليكون لكل جهة نصيب من اللفظتين، يعني هنا الآن جهة اليمين كان لها نصيب من حي على الصلاة، صحيح؟ أستغفر الله، هذا رأي الفريق الآخر، قالوا يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح جهة اليمين وحي على الصلاة حي على الفلاح جهة اليسار، هذا رأي. الرأي الآخر قال لا، بل حي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة الشمال، لأنه قال الراوي قالها هنا فجعلت أتتبع فاه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فكأنه وزع اللفظتين حي على الصلاة لجهة اليمين وحي على الفلاح لجهة الشمال، ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم. قال ثم ركزت له عنزة، ما العنزة؟ يعني شيء قصير كالرمح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه أمامه إذا أراد أن يصلي ليكون ساترا له، وستأتي أبواب السترة أو باب السترة والكلام عنها. فإذا كان المرء يصلي خارج المسجد يعني في الفضاء فإنه يسن، بل بعض أهل العلم قال بالوجوب، أن يتخذ سترة أمامه، أن يضع حجرا أو أن يصلي إلى دابته أو إلى راحلته، أو أن يضع عصا أو رمحا أمامه ليصلي إليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، هذا يعني أنه كان في السفر صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في حجته، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن السنة في السفر هي القصر أبدا، طالت مدة السفر أم قصرت؟ هذا القول الصحيح. طالما أنك تنوي الرجوع فإن السنة في حقك أن تقصر الصلاة. فهذا الحديث فيه بعض آداب الأذان، منها هذا الذي ذكرناه، ومنها ما جاء كذلك في أحاديث أخر من نقل صفة أذان بلال رضي الله عنه، من أنه كان يجعل السبابة في الأذنين، السبابة أو السباحة التي نسبح بها وهي التي تلي الإبهام، فكان يجعل ذلك في أذنيه ثم يؤذن. قالوا لأن هذا أندى للصوت وأعلى للصوت، يجعل صوتك عاليا نديا، يضع السبابة في الأذنين. طيب بعض العلماء ذكر أن ذلك كان لعلة، وهذه العلة هي أنهم كانوا يؤذنون أعلى المنائر، المنارة، المنائر جمع منارة، لم تكن هناك هذه المكبرات، فكانوا يضعون أصابعهم أو السبابة في الأذن ويستدرون أو يلتفتون يمينا وشمالا عند قولهم حي على الصلاة حي على الفلاح، حتى إذا رآهم الرائي ولم يسمع صوتهم علم أنهم يؤذنون وعلم دخول الوقت. طب الآن عندنا مكبرات، أنت تؤذن في هذا المكبر، هل يشرع في حقك أن تصنع هذا، يعني أن تضع السبابة في أذنك وأن تلتفت يمينا وشمالا؟ نقول نعم، الصحيح أن ذلك من السنة حتى ولو أذنت في المكبرات، حتى ولو أذنت في المكبرات. لماذا؟ لأن هذه العلة التي ذكرها العلماء، هل هي علة منصوصة أم مستنبطة؟ مستنبطة، يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو أن بلالا كان يصنع ذلك من أجل أن يراه البعيد، وإنما استنبط ذلك العلماء، ولذلك تظل هذه سنة في الأذان حتى ولو أذن في المكبرات. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، قلنا الراجح أنه يقول حي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة، يستدير برأسه فقط دون جسده ولا يحرك قدميه، لأن بعض الناس إذا أراد أن يقول حي على الصلاة التفت بصدره، وكذلك جهة الشمال التفت بصدره، لا، إنما تستدير الرأس فقط، التي تستدير هي الرأس فقط. وكذلك من السنن أن يستقبل القبلة، أن يكون أذانه حال استقباله للقبلة، حال استقباله للقبلة. هذه السنن قال عنها أو قال الترمذي رحمه الله في جامعه عن بعض هذه السنن، ومن هذا الذي ورد في حديث بلال، قال وعليه العمل عند أهل العلم، هذا عليه العمل عند أهل العلم. نعم. غريب الحديث: في قبة من أدم، جمع أديم بضم الهمزة وفتحها، الجلد المدبور، والقبة هي الخيمة، وضوء يعني الماء، حلة لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما، وتكون ثوبا له بطانة. فمن ناضح ونائب، النضح هو الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك. هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طب هل يجوز التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لا يجوز، إنما هذا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التبرك بأثار واحد من الصالحين. لم نجد ذلك في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض، فمن دونهم من باب أولى، لا كما نراه عند أهل الغلو في هذه الأيام من التبرك ببصاق بعضهم وبجدران المقابر والمقصورات، هذا كله من البدع والغلو، وقد يكون شركا أو ذريعة إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وأما هذا الذي ينقلونه عن بعض العلماء أو عن بعض الأفاضل، فهذا إنما انتشر في الأزمنة المتأخرة، يعني يأتي لك بالنقول عن كثير من العلماء. طيب متى كان هؤلاء العلماء؟ لما كانوا في الأزمنة المتأخرة، لكن هذا لا يعرف في القرون الفاضلة، بل جاء التحذير منه في هذه القرون، يعني لم يكن معروفا لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا من جاء بعدهم، إنما هذا حصل في القرون المتأخرة، خاصة بعد الغزو الذين يسمونه بالغزو الفاطمي أو قيام الدولة الفاطمية، وهي دولة عبيدية إسماعيلية باطنية ليست بالدولة المسلمة. فهذا إنما انتشر بعد أن كانت هذه الدولة، وليس من الدين في شيء. نعم. والنائل الآخذ ممن أخذ من وضوئه صلى الله عليه وسلم، أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ظرف مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. عنزه رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة، حديدة دقيقة الرأس يقال لها زج، والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في أعلى مكة، فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يتبركون به، وأذن بلال. قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه، يعني بلالا، وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ليسمع الناس، حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة. ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في الصلاة، فصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا. ما يؤخذ من الحديث من أحكام: أولا، مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. ثانيا، مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله. ثالثا، مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة، ويأتي قال ولو في مكة لورود الخلاف في ذلك، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، ففهم بعض أهل العلم، وهذا كان في مكة، ففهم بعض أهل العلم أن الصلاة في مكة لا يشترط لها السترة، لا يشترط لها السترة، وأحاديث السترة ظاهرة في الوجوب، وإن كان الجمهور على الاستحباب، لكن الحديث هذا قد يرد تأويله على هذه الصورة التي أولوها، بأنه وإن لم يصلي إلى جدار فقد صلى إلى عنزة، إلى رحله صلى الله عليه وسلم، إلى حجر، فلا يعني أنه لم يصلي إلى جدار أنه صلى بغير سترة. ولذلك قالها هنا: مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة. نعم. رابعا، طيب عندنا، ولا نترك هذه المسألة حتى تأتي أحاديث السترة. نعم. رابعا، شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره. ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون. يعني لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم العلماء والصالحون فيتبرك بذواتهم، وإنما بركة أهل العلم بماذا؟ بعلمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. ما المراد بالبركة ها هنا؟ أي بركة العلم، بركة الحكمة، بركة الرأي. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بركة الذات، فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره، ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. خامسا، ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياتر الحمر، فكيف ذكر هنا أن عليه حلة حمراء؟ ذكر ابن القيم في المياسر جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي يجلل به الثياب فيعلوها، في ثوب كده أنت تلبسه فوق الثياب ليزينه، جاكت مثلا أو شيء من هذا القبيل. وكانوا يصبغونها، كانوا يصبغونها بالأرجوان، وده لون أحمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المياسر. نعم. قال فكيف ذكر هنا أن عليه حلة حمراء، يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء، وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أي زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء. ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز، وعندي أن جمع ابن القيم أحسن لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد، فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم. نعم. ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديما وتأخيرا، يعني في الحديث. نعم. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء، ويؤيده قوله رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني وقت صلاة الظهر، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. نعم. الحديث 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من مؤذن، وهذا فيه مشروعية تعدد المؤذنين للمسجد الواحد، يعني لا ضير في ذلك، لكن لا يؤذنون في وقت واحد، وهذه بدعة كانت منتشرة في بعض البلدان، يعني كان يؤذن 4 من المؤذنين مثلا في صوت واحد في وقت واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من مؤذن، فكان بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن أم مكتوم، وكذلك أبو محذورة رضي الله عنه. وفيه، وهذا الحديث يتعلق برمضان، حديث الباب أو الحديث الذي معنا يتعلق برمضان، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ونحن نعلم أن كل وقت له أذان واحد إلا الصبح فله أذانان، وهذه سنة يعني صارت مهجورة، بل بعض الناس استبدلها ببدعة. الأذان الأول تجد بعض الناس قد استبدلوه بما يسمى بالتواشيح، وهذه من البدع، وسبحان الله ما أحدث الناس بدعة إلا وأماتت سنة. توشيح هذه التي تقال في المساجد وكذلك في الراديو قبل الأذان هذه من البدع لأنها أماتت سنة. سنة ماذا؟ أن يؤذن للصبح أذنان. الأذان الأول كان يؤذنه بلال رضي الله عنه، يؤذنه من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتبه الناس، من أجل أن ينتبه الناس لقرب دخول الوقت، الوقت لم يدخل بعد، فكان بلال يؤذن رضي الله عنه هذا الأذان. ولذا هذا الأذان لا يترتب عليه الصلاة، يعني لا يجوز لك أن تصلي بعده لأن الوقت لم يدخل بعد، ولا يترتب عليه الإمساك عن طعام أو شراب. ولذا من البدع كذلك بدعة الإمساك، مدفع الإمساك، مدفع الإفطار. والله مدفع الإفطار ده أمر يعني سهل، لكن مدفع الإمساك بعض الناس بتتعبد بمدفع الإمساك. مدفع الإمساك ده بيضرب قبل مثلا تقريبا في وقت الأذان الأول، فبعض العوام يمسك عن الطعام والشراب، وهذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى يؤذن المؤذن، يعني حتى تسمع الأذان في المسجد الذي هو الأذان الثاني. طيب كم كان بين الأذانين، بين أذان بلال وأذان عبد الله بن أم مكتوم؟ لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ينزل هذا ويرقى هذا، يعني وقت يسير جدا، حوالي 5 دقائق تقريبا أو أقل من ذلك. طيب لماذا كان بلال هو الذي يؤذن الأذان الأول وعبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني؟ أن عبد الله كان ضريرا رضي الله عنه، كان أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، يعني لابد أن يكون بصيرا حتى يرقب دخول الوقت، وهذا لا يكون لعبد الله بن أم مكتوم لأنه لا يستطيع أن يعرف دخول الوقت. ولذا ما كان يؤذن عبد الله بن أم مكتوم إلا بعد أن يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت، يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصبح فيؤذن رضي الله عنه. ولذا كان بلال هو الذي يؤذن الأذان الذي هو الأول الذي لا يمنع طعاما ولا شرابا. أما إذا أذن عبد الله بن مكتوم فإنه يخبر بذلك، يعني يخبر بدخول الوقت. هذا نعم الأذنين يوم الجمعة، الأذنين يوم الجمعة. طيب الأذنين يوم الجمعة، ننتهي من مسائل هذا الحديث ثم ذكرني بهذه المسألة. طيب كل وقت له أذان واحد، كل وقت له أذان واحد. طيب هنذكر المسألة، يعني الظهر له كم أذان؟ واحد. العصر واحد. المغرب واحد. العشاء أذان واحد، إلا الفجر الصبح له أذنان. طيب الأصل في الأذان أنه إعلام بدخول الوقت، ولذا لا يجوز لك أن تؤذن قبل دخول الوقت. الأذان قبل دخول الوقت لا يصح، وإنما لابد أن يكون عند دخول الوقت، إلا في موضع واحد أو موضعين. الموضع الأول في صلاة الصبح، وهذا هو الأذان الأول، وهذا إنما يكون قبل دخول الوقت، وهذا الذي كان يؤذنه بلال رضي الله عنه، وصح ذلك لورود السنة بذلك. والموضع الآخر وهو أذان عثمان رضي الله عنه، وهو يوم الجمعة، فهذه سنة، هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا. هل قال عليهما ولا عليها؟ ف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته أو سنة الخلفاء الراشدين سنته صلى الله عليه وسلم، فما سنه الخلفاء هو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع الصحابة على ذلك، أجمع الصحابة على ذلك. لكن متى يكون أذان عثمان سنة رضي الله عن عثمان؟ إذا كان له علة، وإذا كان بالصورة التي كان يؤذن بها وقت عثمان رضي الله عنه. طيب لماذا كانوا يؤذنون الأذان الأول؟ ها، لأنهم كانوا أصحاب زرع وتجارة، حتى يتهيأ المرء ويستعد من اغتسال وغير ذلك ليأتي إلى المسجد. طيب الأذان الأول الآن، كم بين الأذان الأول والأذان الثاني في صلاة الجمعة الآن؟ لا، الآن الذين يؤذنون أذانين، دقيقتان أو خمس دقائق. إذن الأذان على هذه الصورة غير مشروع. أذان عثمان إنما يكون سنة لو كان هناك وقت بين الأذان الأول والأذان الثاني وكانت هناك حاجة لذلك. يعني مثلا احنا عندنا هنا حوالين المسجد زرع والناس مشغولون في أراضيهم، فيشرع أن تؤذن الأذان الأول، ويكون ذلك قبل الأذان الذي هو أذان الجمعة بوقت حتى يستعد الناس، فهذا مشروع. وأما في الحضر ومع عدم حاجة الناس لذلك فإنه لا يشرع، خاصة إذا كان قبل أذان الجمعة بوقت يسير كما يفعله بعض الناس. نعم. إذا كان بسبب تأخر الخطيب لا، هذه ليست علة. نعم. المعنى الإجمالي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا، فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر. كان ضريرا، هذا فيه صحة أذان الضرير، صحة أذان الضرير. فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت نوم، ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني، وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. يعني لا يجوز فيما عدا صلاة الصبح أن يؤذن المرء قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. نعم. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا بد من أذان ثاني لدخول الوقت، وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به، لأنه كان أو وقع قبل دخول الوقت، ولذا قالوا لا بد من الأذان الثاني الذي كان يؤذنه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. نعم. ما يؤخذ من الحديث من أحكام: أولا، جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. ثانيا، جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. ثالثا، جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى. رابعا، وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. خامسا، اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر. سادسا، وفيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر وألا يمسك قبل ذلك، والأمر في قوله فكلوا واشربوا هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت، وسيأتي إن شاء الله. ولذا جاء في الحديث في الصحيح أن زيد بن ثابت فيما أذكر سئل كم كان بين سحوركم وأذان الصبح، يعني متى كنتم تتسحرون؟ قال مقدار 50 آية. مقدار قراءة 50 آية، يعني معنى ذلك أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى ما قبل صلاة الصبح، ما قبل صلاة الصبح يعني ما قبل دخول الوقت. ولذا الذي يتسحر قبل أن ينام أو يتسحر في الثانية عشرة أو قبل ذلك هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجل الفطر وأن تؤخر السحور، لأن هذا الوقت الذي تتسحر فيه وقت مبارك ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فالمرء يكون يقظا في هذا الوقت حتى إذا فرغ من طعامه ناجى ربه تبارك وتعالى وصلى لله ما شاء أن يصلي. لكن قول الشارح رحمه الله فيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، يعني يقصد مع حاجته للطعام، مع حاجته للطعام، يعني أنت تحتاج إلى مزيد من الطعام، تحتاج إلى مزيد من الطعام، وسمعت أذان بلال، السنة في حقك أن تكمل طعامك، لكن هب أنك شبعت وأخذت كفايتك من الطعام والشراب، هل يقال لا تكف عن الطعام والشراب حتى يؤذن المؤذن؟ لا، خلاص انتهى الأمر، أنت شبعت. فكلام الشارح محمول على من كانت له أو من كان له حاجة في طعام أو شراب، وكذلك قوله وألا يمسك قبل ذلك، يعني مع حاجته للطعام والشراب. وتأتي مسألة كل عام يتكلم الناس فيها، وهي مسألة تحقق دخول الوقت، وقت الفجر، هل وقت الفجر صحيح أم غير صحيح؟ فإذا كان الأمر يتعلق بالصلاة فتحرى الأمر بالنسبة للصلاة، يعني مثلا هنا يقيمون الصلاة بعد نصف ساعة مثلا احتياطا للوقت، هذا فيما يتعلق بالصلاة. طيب ماذا عن الصيام؟ إذا سمعت المؤذن يقول حولك الله أكبر لا تطعم، يعني كما أنك تحتاط لصلاتك فكذلك عليك أن تحتاط لصيامك، أن تحتاط لصيامك. وما كان يفعله بعض الناس من أنهم يقولون لا وقت أذان الصبح غير صحيح، باطل، نحن نؤذن قبل الوقت بثلث ساعة أو نصف ساعة، فيخرج هؤلاء وهم يأكلون الطعام أمام العامة، وهذا يحدث فتنة عظيمة. يعني حتى لو ترجح عندك أن هذا الوقت غير صحيح استتر بهذا الطعام والشراب، كيف لعامين قد أمسك عن طعام وشراب وهو يسمع المؤذنين يؤذنون حوله ويراك أنت يا طالب العلم يا من تقول إنني على نهج السلف وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يراك تأكل وتشرب. يعني بعض حكي لي هذا في بلد مجاور لمصر أنهم كانوا يتعمدون ذلك، يخرجون ويجلسون في المسجد ويأكلون مع أن الأذان يؤذن حولهم ويراهم العام، ولا شك أن هذا يحدث فتنة عظيمة. فكما أنك تحتاط لصلاتك فكذلك عليك أن تحتاط لصيامك. نعم. سابعا فيه جواز العمل بخبر واحد إذا كان ثقة معروفا، وهذا عليه إجماع أهل العلم إلا ما كان من أهل البدع، لا فرق في خبر الواحد بين العلميات والعمليات. يعني إذا جاء خبر الواحد في أمر يتعلق بمعاملتنا وبعبادتنا من صلاة وصيام وزكاة وخير وغير ذلك نقول على العين والرأس ونقبله، وكذلك يقبل في العلميات، يعني في أبواب الاعتقاد والأسماء والصفات والغيبيات. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده إلى اليمن وحده، وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. هو أول حاجة يدعو إليها معاذ ماذا؟ توحيد، صحيح؟ التوحيد. ولذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه ها أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تبدأ توحيد، ومع ذلك أرسل معاذا وحده، فكيف لا يقال بعد ذلك إن خبر الأحاد لا يعمل به في باب الاعتقاد؟ يعني دي مسألة أردت أن أنبه عليها. لماذا؟ لأن عندنا حديث الجارية، عارفين حديث الجارية؟ المعطلة والمتكلمون من الأشعرية والماتريدية في هذا الزمان يطعنون في إسناد عينه في صحيح مسلم، ويطعنون في هذه الزيادة وهي أين الله، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فيقولون حديث مضطرب، والرواية الصحيحة منها رواية ضعيفة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتشهدين أني رسول الله؟ قالت دي الثابتة، لكن أين الله غير ثابت، مع أن أين الله هي اللي في صحيح مسلم. عارف لو أثبت صحة الإسناد ها وأقمت عليهم الحجة هيقول لك ده خبر أحد لا يأخذوه في الاعتقاد. يعني حتى ولو كان الإسناد صحيحا واللفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرد، الرد جاهز، الرد جاهز، خبر أحد لا يؤخذ به. طيب هل سمعنا من الصحابة أنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لأنه من أخبار الأحد؟ والله ما سمعنا بذلك. من التابعين، من أتباع التابعين، ما سمعنا. ولذا سنرى العجب في كتاب التوحيد عند الإمام البخاري رحمه الله، نرى العجب من الشراح الذين شرحوا صحيح البخاري ممن كانوا على غير معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. كلام البخاري صحيح واضح جدا في هذه الجزئية التي تتعلق بصفة من صفات الباري تبارك وتعالى، تجد كلاما عجيبا من الشراح مع جلالة قدرهم واسعة علمهم كالحافظ ابن حجر وابن بطال وغيرهما، ومع ذلك أزهم لهذا الكلام اعتقادهم الفاسد في هذا الباب. اعتقدوا أولا ثم لما جاء الدليل يخالف معتقدهم حاولوا تحريف، ولا أقول التأويل. فالذي يريد أن أقوله هنا إن خبر الآحاد معمول به في باب العقائد كما أنه معمول به في باب العبادات. نعم. الحديث الرابع والستون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن هذا الحديث يتعلق بمن بحال من سمع المؤذن، من سمع المؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، ولذا أمرها هنا محمول على الوجوب أو الاستحباب الشديد. الجمهور على أن هذا يستحب استحبابا شديدا لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم، لأنه جاء في بعض الأحاديث في الصحيح أن من قال مثل ما قال المؤذن غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، المؤذن اللي هو من لحم ودم، اللي هو بيتعبد إلى الله عز وجل بأذانه، مش المؤذن الراديو، الأذان المسجل هذا ليس أذانا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، معنى ذلك أنه إذا قال الله أكبر أنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن يصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقول ها لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو المناسب، لأن المؤذن يقول لك أقبل أقبل على الصلاة. طيب أنت المنادى والمخاطب بهذا الأذان هو يناديه، فماذا تقول؟ هل تقول حي على الصلاة أم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني تحولي واستجابتي إنما يكون ذلك بإقدار الله عز وجل لي. فأنت تنخلع من حولك وقوتك وتجعل كل ذلك لله تبارك وتعالى، فهو الذي يهديك لتقبل على الصلاة. ولذا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما بخلاف ذلك من ألفاظ الأذان فإننا نرددها كما هي، إلا إذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإننا نقول ذلك أيضا. نعم استغفر الله نقول ذلك، لكن أردت أن أنبه على خطأ إن كذلك يقع فيه بعض العام، أنهم إذا سمعوا قد قامت الصلاة يقولون ماذا؟ أقامها الله وأدامها، وهذا ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقول كذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا فرغت يعني بأول سنة، أول سنة من سنن الأذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن، هذا أولا. ثم بعد ذلك ما السنة الثانية؟ ها أن تصلي، أن تقول اللهم ها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الثانية. ثم الدعاء ماذا تقول؟ لما رب هذه الدعوة تامة. ما المراد بالدعوة التامة؟ الأذان. الأذان اشتملت ألفاظه على أصول الإسلام وأصول الإيمان من توحيد الله وتوحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفي الشرك وغير ذلك. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، ها آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ها وابعثه مقاما محمودا. إيه المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ها وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. واضح؟ طيب دي كده السنة الكام؟ التالت السنة. يبقى عندك تردد الأذان ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في المكبر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في المكبر كما يصنع بعض العامة. إذا انتهى من أذانه ماذا يصنع؟ ها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال في المكبر. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب ترفع يديك ولا لا ترفع يديك وأنت تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. واسع من جهة ماذا؟ من جهة أن الأصل في الدعاء من أداب الدعاء رفع اليدين، وهذه قاعدة عامة في كل دعاء. واضح؟ حتى في دعاء الجمعة، وهذا الذي عليه الجمهور، أنك إن رفعت يدك والإمام يدعو على المنبر فلا بأس وليس من البدع. طيب وهناك فريق آخر من أهل العلم قال بل لا ترفع، لا ترفع. لماذا؟ لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يرددون خلف المؤذن فلم ينقل، لم ينقل. لكن نقول ربما لم ينقل، لماذا؟ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، فاستغنوا بذلك عن نقل فعلهم. فالمسألة فيها خلاف واسع ومقبول، ليس من قبيل البدعة والسنة، وإنما هو الراجح والمرجوح، والله أعلم. أذن؟ نعم. الشيخ دفع الله لما أذن قال الله أكبر الله أكبر. الشيخ كريم لما أذن المغرب قال الله أكبر الله أكبر. يعني الشيخ كريم أعرب والشيخ دفع جزم، عارفين الإعراب والجزم؟ يعني الله أكبر مبتدأ وخبر. طيب كريم قال الله أكبر الله أكبر، ف فاحنا عندنا مبتدا وخبر، والخبر مرفوع واظهر علامه الرفع اللي هي الضمه على اخره. لكن الشيخ دافع قال الله اكبر، الله اكبر يعني جزم الراء، فايهما اصح او ايهما اولى؟ هذا خلاف بين اهل العلم. كذلك منهم من قال تعرب يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واستدلوا بالحديث السابق، أمر بلال أن يشفع الأذان. يشفع الأذان يعني ماذا؟ يعني أن يأتي بالجملتين هكذا، الله أكبر الله أكبر. والرأي الآخر وهو الجزم، هو ماذا؟ الجزم والترسل، يعني أن تأتي بكل جملة على حدة، وهذا يسمى بالجزم، هذا يسمى بالجزم. طيب لماذا قالوا ذلك؟ أولا نظروا أو لهم نظر في ذلك، وهو أن ذلك أدعى للتدبر والنظر في معاني ألفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر. والأمر الثاني أنه جاء عن إبراهيم النخعي وهو من التابعين رحمه الله أنه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما. ما معنى لا يعربونهما؟ يعني لا يظهرون حركة الحرف الأخير، وإنما يقولون الله أكبر. قال الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. طب قوله رحمه الله كانوا، يريد بذلك من؟ هو من التابعين، إذن يريد من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كذلك من الخلاف الواسع، يعني الخلاف الواسع. نعم. المعنى الإجمالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول، فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء مجيب الدعاء. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: أولاً، مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وذلك بإجماع العلماء، أي أنه مشروع بالإجماع، مشروع بالإجماع، والجمهور على أن ذلك يستحب شديداً إلا في المواضع التي يحرم فيها ذكر الله كالخلاء مثلاً. فإذا سمعت المؤذن وأنت في الخلاء فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، لأن هذا الموضع ليس موضعا لذكر الله تبارك وتعالى، وينبغي ألا تنشغل بشيء حال إجابة المؤذن. يعني ممكن بعض الناس وهو يجيب المؤذن يلعب أو يعبث في هاتفه أو ينشغل بالكلام مع من بجواره أو غير ذلك. فقل مثل ما يقول المؤذن وتدبر في معاني هذه الجمل العظيمة التي جاءت في الأذان. نعم. ثانيا، أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا، لأن الفاء تفيد ماذا؟ السرعة، تفيد السرعة، وكذلك تفيد ماذا؟ ترتيب. يعني لا تقل ذلك مع المؤذن وهو يؤذن، وإنما بمجرد انتهائه من الجملة، لأن الفاء للترتيب، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث، منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت، حين يسكت يعني بعد سكوته من هذه الجملة كأشهد أن لا إله إلا الله، فإذا فرغ قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن، وإنما كان إماما للمسلمين، كان إماما للمسلمين. وذكرنا في الدرس الماضي أن الراجح أن الأذان أفضل من الإمامة. طيب لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأذان بيحتاج إلى مراقبة الوقت، المؤذن يرقب الوقت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بمصالح المسلمين، فهناك ما هو أولى، ولذلك لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من الخلفاء الراشدين لانشغالهم بما هو أولى، وإن كان الأذان أفضل، لكن ما ينشغل به النبي صلى الله عليه وسلم أجره أفضل من أجر الأذان. نعم. ثالثا، أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. رابعا، ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن الحيعلة لا تناسب السامع، وإنما الذي يناسبه الحوقلة، فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها. الحيعلة مصدر منحوت، مصدر منحوت، منحوت يعني مأخوذ من هذه الجملة حي على الصلاة، فهذا تسمى بماذا؟ بالحي على، الحي على، الحي من حي، وعلى من على الصلاة. طب والحوقلة كذلك مصدر منحوت من ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الهيللة مصدر منحوت من ماذا؟ من لا إله إلا الله. يقول لأن الحيعلة لا تناسب السامع، لأن السامع يقال لك حي على الصلاة، فالذي يناسبك أن تحوقل، يعني أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. يعني واحد مثلا سمع المؤذن طيب تعال صل، يقول لو أراد الله لي الهداية لهداني، لكن اتركني وشأني. بعض الشباب يقول هذا الكلام، هو وقت ما ربنا حتى بيأتي بلفظة قبيحة، يقول وقت ما ربنا عايز يهديني هيهديني. والعوز لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لأن العوز يعني الحاجة، وإنما هي الإرادة. طب أنت لم تأخذ بأسباب الهداية، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مع الأخذ في أسباب الصلاة، تترك ما في يدك وتستعد للصلاة وتذهب إلى المسجد. نعم. فائدة، روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. إذن هذا أجر عظيم رتبه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني التي حل وقتها، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. الوسيلة ما الوسيلة؟ ها، درجة ومنزلة في الجنة، ها، لا تكون إلا، قال وأرجو أن أكون هو صلى الله عليه وسلم، وهي له إن شاء الله. والفضيلة، فضيلة من الفضل، الفضل العظيم، ومن الفضل العظيم المقام المحمود، ومن الفضل العظيم الوسيلة، ومن الفضل العظيم الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، في أنه أول من يشفع في دخول الناس الجنة ويحرك حلق الجنة وله شفاعات مخصوصة كما في شفاعته في عمه أبي طالب، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وعده في سورة الإسراء. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هنا أعم من الشفاعة في الخروج من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وذي الشفاعة اللي أنكرها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لا يثبتون هذا النوع من الشفاعة اللي هي الشفاعة في أصحاب الكبائر، لأن أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا منها كفار باعتبار المآل عند الوعيدية، يعني إن ماتوا على الكبيرة دون توبة فهم والكفار سواء مخلدون في النار، وهذا خلاف المذهب الحق، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قول الله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهذه الشفاعة المنفية إنما هي في حق الكافرين، ولذا آخر الآية يقول الله عز وجل ها أنفقوا ها مما رزقناكم فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الشفاعة المنفية في حق من؟ لأن الشفاعة لا تكون إلا لعباد الله الموحدين. فحلت له شفاعتي، هذا يعني أنه إن كان من أهل الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه في ألا يدخل النار، أو إن دخل النار أن يخرج منها. طيب إن لم يكن من أهل الكبائر نالته كذلك الشفاعة في الرفعة في الدرجات في الجنة، فهو أعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعم، والله أعلم. يقول حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، هذه سنة، لكن العلماء اختلفوا هل هي في الأذان الأول أم الأذان الثاني، يعني كان بلال يقولها أم كان عبد الله ابن أم مكتوم، ورجح أنها في الأذان الثاني والله أعلم. نعم. زيادة إنك لا تخرج من هذا، هل وردت؟ لا شاذ، لا لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني تقول كما يقول. نعم. جاء في حديث بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله الله رب محمد رسول الله وإسلام دين، ورد في حديث، يعني هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نراجعها إن شاء الله. كذلك ورد في سنن الترديد أن تقول وأنا أشهد، وأنا أشهد، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يكفي أن تقول وأنا أشهد، فهذا يكفي. نعم. في الخلاء أسمي الله خارج الحمام، يعني سمي قبل ما تدخل. نعم. وإن كان بعض أهل العلم قصر منع ذلك على حال التخلي، يعني وانت بتجلس لقضاء الحاجة، أما قبل ذلك وإن كان في الخلاء فقال يجوز كذلك. انتهى. نعم خلاص، يعني لا تحتاج لتسمية الله مرة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.